الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. وعرفنا أن المقصود به القصاص، فلو قتل شخص آخر عمدا عدوانا فإنه يقتص منه، يعني إذا توفرت الشروط، شروط القصاص التي يذكرها الفقهاء. وهذا قد دل عليه القرآن، قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ويدخل في عموم النفس بالنفس قتل الرجل بالمرأة وقتل المرأة بالرجل، بل إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل يهوديا لما قتل جارية رض رأسها بين حجرين فرض رأسه بين حجرين. يستثنى من عموم قوله النفس بالنفس عدة صور، يعني أنه يحصل فيها قتل ومع ذلك لا يقام القصاص. منها أن يقتل الوالد ولده، فجمهور الفقهاء على أنه لا يقتل به. ومنها أن يقتل الحر عبدا، فالجمهور أيضا على أنه لا يقتل به. ومنها أن يقتل المسلم كافرا فإنه لا يقتل به، فإن كان هذا الكافر حربيا فالأمر واضح، لأن الحربية مباح الدم والمال، وإن كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا فأيضا عند جماهير الفقهاء أنه لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. لكن لا يعني عدم إقامة القصاص عليه أن يترك، فإنه يعزر بما يردعه، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فيعزره ولي الأمر أو نائبه بما يردعه عن ذلك. وإنما الكلام هنا في القصاص، هل يقام أو لا يقام. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه أي المرتد بأي نوع من أنواع الردة. وقوله المفارق للجماعة، هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين خارج عنها. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من حل دمه من هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث أو غيرهم فإنه لا يحل لآحاد الناس أن يقتلوهم، وإنما الذي يقتلهم ولي الأمر أو نائبه. فإذا فعل أحد من الناس ذلك، يعني قتل شخصا وإن كان يستحق القتل، فهذا افتيات على إمام المسلمين، فيعزره الإمام بما يراه. ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الصفات الثلاث أو بغير إحدى هذه الخصال الثلاث، ورد في النصوص أنه يقتل المسلم بغير هذه الثلاث الواردة في الحديث. من ذلك قتل من فعل فعل قوم لوط، فكثير من العلماء يرون أنه يقتل سواء كان محصنا أم غير محصن، واحتجوا لذلك بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الموفق ابن قدامة في المغني: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته. هم أجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا في الصفة، فمنهم من قال يرمى من شاهق، منهم من قال يحرق، منهم من قال، المقصود أنهم اختلفوا في الصفة لكنهم جميعا قد اتفقوا على أنه يقتل. وبنحو ما ذكر الموفق من إجماع الصحابة رضي الله عنهم ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله. دليل هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، خرجه أبو داود. منها أيضا: من أتى ذات محرم فإنه يقتل. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تزوج بامرأة أبيه. وممن يقتل أيضا الساحر، فقد جاء عن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. وممن يقتل أيضا من ينازع الخليفة أو الإمام في حكمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. خرجه مسلم. إذن هناك من يحل قتله بموجب هذه النصوص، وإن كان بعضها فيه خلاف بين الفقهاء، إلا أن الحافظ بن رجب رحمه الله يقول: هذه النصوص الواردة في قتل من فعل شيئا غير هؤلاء الثلاثة المذكورين في الحديث كلها يمكن ردها إلى هذه الثلاثة المذكورة في الحديث. إذا تأملنا في هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر أنه لا يقتل المسلم إلا بإحدى ثلاث: الأول الثيب الزاني، والثاني النفس بالنفس، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع. النوع الأول ترك الدين، يدخل فيه الساحر ولا لا؟ لأن الساحر لا يتوصل إلى السحر إلا بالكفر والشرك بالله عز وجل. يدخل فيه قتل تارك الصلاة كما مر معنا، إذا تركها تهاونا وكسلا فيه خلاف، لكن الجماهير على أنه يقتل. هذا يقتل عندهم، يعني عند جماعة على أنه يقتل مرتدا عن الإسلام ممن يكفر تارك الصلاة، وبعضهم لا يكفره لكن يعاقبه بالقتل. إذن هذا ممكن على قول من يرى أن تارك الصلاة كافر، يمكن أن يرد إلى ترك الدين. إذن هذا النوع الأول ترك الدين. الثاني إراقة الدم المحرم، هذا فيما في قوله النفس بالنفس، يدخل فيه: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا لأنه ينازع الناس فيؤول الأمر إلى حصول القتل. الثالث من الأنواع قال انتهاك الفرج المحرم، في قوله الثيب الزاني، هذا يدخل فيه أيضا اللواط لأنه فرج محرم، يدخل فيه إتيان ذوات المحارم ونحو ذلك. إذن يقول عند التأمل، يقول ابن رجب رحمه الله: يمكن أن نرد هذه النصوص التي ورد فيها قتل غير الثلاثة إلى هذه الأنواع الثلاثة التي أخذناها من هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قوله في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يدل على أن هذه الخصال الثلاث من خصال الإيمان، والأعمال كما تقدم معنا داخلة في مسمى الإيمان. فأول هذه الخصال أن يقول الخير وأن يصمت عما سواه. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. خرجه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أخرجه الترمذي. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فيه الأمر بقول الخير وبالصمت عما سوى الخير. وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، يعني الكلام إما أن يكون خيرا فيقال، وإما أن يكون ليس بخير فيصمت عنه. ولكن ينبغي أن يعلم أن الخير على نوعين: خير لذاته وخير لغيره. أما الخير لذاته فكذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك. وأما الخير لغيره فهو الكلام المباح الذي يقصد منه مقصد حسن. مثال ذلك: لو جلست مع والدك ووالدك من أهل التجارة فكلمته في أمور التجارة التي يحب الحديث فيها، أو كان من أهل الزراعة تكلمت معه في ذلك، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ إدخال السرور عليه، لأجل إيش؟ أن يحصل له الانبساط والارتياح. فإن كل إنسان يحسن مهنة يحب أن يتكلم في مهنته، فأنت الآن تتكلم بكلام مباح لكن لك مقصد شرعي صحيح، فهذا خير. فلا يقال هذا داخل في الحديث قل خير أو اصمت، لا. كذلك الإنسان مع جلسائه لو جلس معهم وصمت حصلت وحشة، لكن لو تكلم معهم بشيء من أمور الدنيا المباحة لأجل الإيناس وإدخال السرور عليهم فهذا يعد من الخير الداخل في هذا الحديث. أما القول الذي ليس بخير لذاته ولا لغيره فهو مأمور بالصمت عنه، فيدخل في هذا الحرام، ويدخل في ذلك الكلام المكروه، ويدخل في ذلك الكلام المباح الذي لا حاجة إليه في أموره، لا يحتاج إلى هذا الكلام في حوائجه وأموره، فإنه يقال الأفضل في حقك أن تصمت عنه. طبعا سكوته عن الحرام واضح أنه واجب، وسكوته عن المكروه مستحب، وأما سكوته عن هذا الذي هو من المباح الذي لا يحتاج إليه يقال الأولى به ألا يتكلم به، قل خيرا أو اصمت. لماذا؟ قالوا لأن المباح قد يجره إلى الوقوع في الحرام، وهذا مجرد يجلس الناس في مجالس ويتكلمون في أمور مباحة ويسهبون الكلام فيها من غير مصلحة، ثم يقعون في أعراض الناس أو في الكذب أو نحو ذلك. جاء في الأثر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. والله عز وجل قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد حكى ابن رجب رحمه الله إجماع السلف على أن الذي عن يمينه يكتب، يعني الملك الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات. قال وهب بن منبه رحمه الله يقول: أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. تذاكروا عند الأحنف ابن قيس رحمه الله أيهما أفضل، الصمت أو النطق؟ فقال قوم: الصمت أفضل. فقال الأحنف: النطق أفضل. واضح الآن خلاف. ما الدليل؟ قال الأحنف: لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. هذا يرجع إلى قاعدة النفع المتعدي، النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وهذه القاعدة يذكرها الفقهاء لكنها لها قيود ليست على إطلاقها. إذا كانت المرتبة واحدة بين هذين الأمرين، وهذا نفع متعدي وهذا نفعه قاصر، نقول هذا أفضل لا شك. أو يقال من جهة الأغلبية كما قال بعضهم: الأغلب أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. وإلا يرد على القاعدة هذه إرادات كثيرة، لو أطلقناها يرد عليها. الصلاة نفعها قاصر أو متعدي؟ قاصر. طيب لو تصدقت على مسكين صدقة تطوع، نفع متعدي، أيهما أفضل؟ الصلاة أفضل. إذا القاعدة ليست على إطلاقها، ولهذا ضبطها بعضهم بما إذا كان العملين أو كان العملان مستويين في المرتبة. ف فحينئذ نقول المتعدي أفضل من القاصر. إذن هذا كلام من الأحنف. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان عنده رجل فقال: الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه، نفس قاعدة الأحنف. فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا، يعني أن المتكلم بعلم وإن كان في نفع متعدي إلا أنه يخشى عليه من فتنة المنطق ودخول الرياء عليه ونحو ذلك، وهذا صحيح. لكن قد يقال أيضا: الصامت ألا يمكن أن يدخله رياء لأجل أن يثني الناس عليه بأنه لا يتكلم فيما لا يعنيه ونحو ذلك؟ هذا يرد، لكن لا شك أن ورود الرياء والفتنة على المتكلم أكثر منه ورودا على الصامت، والله المستعان. هنا مسألة: التزام الصمت مطلقا والتعبد لله عز وجل بذلك، فيقال إن هذا مما ينهى عنه، يعني صورة المسألة أن يتعبد شخص بالصمت فلا يتكلم بشيء ويعتقد أن هذا عبادة، سواء كان مطلقا أو كان هذا في بعض العبادات، كما لو اعتكف ثم صمت فلم يتكلم بشيء، نقول هذا ليس من الدين، بل جاء النهي عنه، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صمات يوم إلى الليل، خرجه أبو داود. وذكر في عون المعبود في شرحه أنه منهي عنه لأن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بالصمت في بعض عباداتهم. الخصلة الثانية المأمور بها في هذا الحديث إكرام الجار، وفي رواية عند البخاري: فلا يؤذي جاره. هنا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الرواية الأخرى: فلا يؤذي جاره. يدخل في إكرام الجار إكرامه بالكلام الحسن والبشاشة عند اللقاء، وإكرامه بالطعام والهدية، وحفظه في ماله وأهله عند غيبته وعدم أذيته، وما أشبه ذلك مما يدخل في إكرامه بحسب العرف، لأن بعض الناس قد يظن أن الإكرام إكرامه بالطعام، يدعوه لبيته ويطعمه، يظن هذا هو الإكرام الجار. لا، الأمر أعم وأوسع من هذا كما تقدم. كلما كان الجار أقرب كان حقه أعظم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: يدخل في ذلك أيضا الجار في المحل، يعني جار في الدكان، يقول أيضا هذا له حق، وإن كان الحديث أظهر في جار البيت. وأما ما يتعلق بأذى الجار فإنه يحرم على الجار أن يؤذي جاره، فإن أذية المسلم عموما محرمة، فكيف بالجار الذي له حق أعظم من غيره؟ جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني زوجة جارك. بل جاء عند البخاري في الأدب المفرد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، وقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وهذا يدل على عظيم حق الجار. أيضا جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، وبوائقه يعني شره. وروى الإمام أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به كما في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية حقه سبحانه وتوحيده، وذكر حقوق العباد، ومن حقوق العباد حق الجار على جاره. لكن ما المراد بقوله والجار ذي القربى والجار الجنوب؟ قيل في معناه: الجار ذي القربى أي الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنوب أي الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل غير ذلك في تفسير الآية. جاء أيضا مما يدل على عظيم حق الجار قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا في الصحيحين، وفي رواية عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه ذبح شاة فقال لأهله: أطعمتم أو قال أهديتم لجارنا اليهودي يعيدها مرارا عليهم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا كان هذا في حق الجار اليهودي فكيف بالمسلم؟ الخصلة الثالثة مما أمر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إكرام الضيف. وإكرام الضيف يدخل فيه إكرامه بالكلام الحسن والبشاشة عند اللقاء، وإطعامه الطعام والشراب، وما أشبه ذلك مما يعد في العرف أنه من إكرامه. والمراد بالضيف أي المسافر الذي ينزل بك، فهذا ضيف يجب إكرامه. ووجوب الإكرام هنا هو إلى يوم وليلة، وما زاد عن ذلك إلى ثلاثة أيام فإنه مستحب. يعني إذا نزل بك ضيف فإنه يجب عليك أن تضيفه مدة يوم وليلة، وما زاد عن اليوم والليلة إلى ثلاثة أيام يعني يدخل فيها اليوم والليلة فهذا مستحب. والوجوب مقيد بقيود عند الفقهاء، فيقولون: إذا نزل بك وأنت في خيام في الصحراء فيجب عليك أن تضيفه يوم وليلة، أو نزل بك وأنت في قرية فيجب أن تضيفه يوم وليلة. أما لو نزل عليك في الأمصار الكبار والمدن فإنه لا يجب. لماذا فرقوا؟ قالوا: لأنه في المدن الكبار يوجد يسمونها الخان، اللي نسميه الآن الفنادق، يجد مكان يستأجر فيه ويسكن، يجد مطاعم يشتري ويأكل. أما في القرى ما يوجد هذا، في الصحراء من باب أولى، فحينئذ وجب أن يضيفه مدة يوم وليلة، ويستحب إلى ثلاثة أيام. الدليل على هذا ما في الصحيحين من حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. ثم قال: والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث يتعلق بالآداب كما تقدم معنا، وفيه روايات مفيدة أذكر ما وقفت عليه منها. منها رواية الترمذي أن الرجل قال: يا رسول الله، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية للإمام أحمد أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله، ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. في رواية للطبراني أن الرجل قال: دلني على عمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. ففيه فضيلة كظم الغيظ وعدم الغضب وهو دخول الجنة. هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية وجيزة جامعة لخصال الخير لأجل أن يحفظها، خشية ألا يحفظها، لأن قال: ولا تكثر علي. فوصاه عليه الصلاة والسلام أن قال له: لا تغضب. ثم ردد عليه المسألة مرارا كل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب، لم يزد شيئا على هذه الجملة. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. فهذا يدل على أن هذا الحديث من الجوامع. الإنسان إذا غضب دعاه غضبه إلى كثير من الأفعال والأقوال المحرمة، فقد يقتل، وقد يضرب، وقد يسب، وقد يطلق، وقد يحلف أيمان إلى غير ذلك، مما إذا سكن غضبه ندم على ما حصل منه، بل قد ينطق عياذا بالله بكلمة الكفر. فهذا يدل على أن الأمر عظيم، وأن كظم الغيظ فيه مصلحة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث: من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، أخرجه أبو داود. فهذه فضيلة عظيمة، وهناك فضائل أخرى لذلك. لكن كيف يكظم الإنسان غيظه؟ من الأسباب التي تعين على كظم الغيظ ودفع الغضب: أولا، أن يستعيذ الغاضب من الشيطان الرجيم، وذلك لحديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قال لا لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أسباب تسكين الغضب أيضا أن من غضب وهو قائم فليجلس، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع، يرودي الحديث في ذلك. من أسباب تسكين الغضب أيضا أن يسكت الغاضب عن الكلام، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. ومما يعين أيضا على تسكين الغضب أن يتذكر المرء ما ورد في فضل كظم الغيظ كما تقدم معنا في الحديث، فإنه إذا تذكر ذلك دعاه إلى كظم غيظه وعدم تنفيذ ما يمليه عليه غضبه. قبل قليل مر معنا إن ترك الغضب يأمن به الإنسان من غضب الله عز وجل، وترك الغضب سبب لدخول الجنة. هذا فضل عظيم إذا استحضره المؤمن الذي عنده علم بهذه الأحاديث بهذا الفضل، لا شك أنه يدعوه إلى ألا ينفذ ما يمليه عليه غضبه. مما ورد في فضل كظم الغيظ قوله عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله، رواه ابن ماجه. لكن ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب؟ ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب؟ هذا له معنيان، أو يحتمل معنيين. المعنى الأول: تخلق بالأخلاق الفاضلة من الحلم والأناة والرفق وغير ذلك مما يجعلك لا تغضب أصلا. واضح؟ لا تغضب يعني إيش؟ تخلق بالأخلاق الفاضلة التي تجعلك لا تصل إلى الغضب. هذا معنى. المعنى الثاني في قوله لا تغضب يعني إذا حصل منك الغضب فلا تنفذ ما يمليه عليك الغضب. وكل المعنيين لا شك أنه مأمور به، لكنه قد يكون في المعنى الثاني أظهر، وهو الذي يتبادر إلى الذهن. لا تغضب يعني لا تنفذ ما يمليه عليك الغضب. وهل معنى ذلك أن الإنسان لا يغضب أبدا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب وهو أكمل الخلق، لكن غضبه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهكت حرمات الله، فكان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما بلغه عليه الصلاة والسلام أو بلغه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول القائل فيه: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق ذلك عليه وتغير وجهه وغضب، لكنه قال أو اقتصر على قوله: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ولما قيل له إن رجلا يؤم الناس ويطيل في الصلاة غضب عليه الصلاة والسلام وخطب الناس ونهاه عن ذلك، فتلحظ هنا أن غضبه إنما يكون إذا انتهكت محارم الله عز وجل. أيضا جاء من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز في الناس، عزيز في الناس أنه يكون في حال رضاه وحال غضبه يقول كلمة الحق. بعض الناس إذا غضب يقول كلمة الباطل، لكن المؤمن الذي يرجو الله عز وجل ويخاف الله عز وجل يقول كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. مثال الكتابة القدرية قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذه كتابة قدرية. وأما الكتابة الشرعية فكقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني كتب شرعا. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا من الكتابة الشرعية، والمعنى أن الله عز وجل أوجب الإحسان في كل شيء، لأن لفظ كتب يدل على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني وجب عليكم الصيام. والإحسان قد أمر الله عز وجل به العباد، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأخبر جل وعلا أن المحسنين من أهل معيته، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأخبر جل وعلا أن المحسنين هم أهل محبته، فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان المأمور به على مرتبتين: إحسان واجب وإحسان مستحب. من أمثلة الإحسان الواجب الإحسان إلى الوالدين ببرهما، والإحسان إلى القرابة بصلتهم، هذا إحسان واجب. ومن أمثلة الإحسان المستحب الإحسان إلى الفقير بصدقة التطوع، فهذا إحسان مستحب. وينبغي أن يعلم أن الإحسان في كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجب يكون بتكميل ذلك الواجب بأن يأتي بأركانه وشروطه وواجباته، هذا واجب، إحسان واجب. ثم إذا أتى بمستحباته فهذا إحسان مستحب أيضا. الإحسان فيما يتعلق بالمحرمات يكون بالكف عنها ظاهرا وباطنا، كما قال جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الإحسان في الصبر على أقدار الله عز وجل يكون بالصبر عليها من غير جزع ولا تسخط. الإحسان في معاملة الناس يكون بمعاملتهم بالعدل والقيام بواجبهم والكف عن أذيتهم ونحو ذلك. الإحسان الواجب على من له ولاية على المسلمين، فهذا يجب عليه أن يعدل بين رعيته وأن يقوم بحقوقهم وأن ينصح لهم إلى آخر ما هو معلوم. من الإحسان أيضا الإحسان في القول، بأن يتكلم بالكلام الحسن ويحجم عن الكلام القبيح. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، بل يتحرى في كلامه أحسن ما يمكنه. يعني قبل أن تتكلم بالكلمة الطيبة الحسنة تأمل هل هناك كلمة أحسن منها. يعني مثلا أسدى إليك شخص معروف فقلت له شكرا، شكرا هذه كلمة طيبة، لكن أليس الأحسن منها أن تقول جزاك الله خيرا؟ هذا يؤخذ من قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا مثال على الإحسان، وهو الإحسان عند قتل من يستحق القتل من آدم أو بهيمة، والإحسان في القتل بأن يقتل على ما يحصل به أو يقتل بما يحصل به الإسراع في زهوق روحه، يعني يحصل إزهاق الروح بأسرع طريق ولا يحصل به التعذيب لهذا المقتول. هذا هو الإحسان في القتل. وأفضل طريقة لقتل من يستحق القتل من الآدميين هي ضربه بالسيف، حتى قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في ذلك، قال: القتل إذا أطلق في لسان الشرع كان قتلا بالسيف. ويذكر هذا أهل الطب أيضا، قالوا: فإن الضربة إذا جاءت على العنق من خلف فإنه يقطع الحبل الشوكي، والحبل الشوكي هو الذي يحصل به الإحساس، يقولون: فلا يحس هذا المقتول إلا بألم الضربة، بعدها ينقطع الإحساس فتزهق الروح بسرعة. فهذه من الطرق التي هي أفضل الطرق في إزهاق الروح. وتلحظ هنا أمر مهم، لماذا مثل عليه الصلاة والسلام في الإحسان بالقتل والذبح؟ لأنه قد يقول قائل: إن هذا المجرم الذي يستحق القتل نقتله بأي طريقة كانت حتى لو كان فيها تعذيب، فبين عليه الصلاة والسلام أنه وإن كان يستحق القتل إلا أن هذه الشريعة شريعة رحمة، لا حاجة إلى تعذيبه ولا إلى التنكيل به، المقصود أن يقتل، هذه عقوبته في هذه الدنيا، أيضا يحصل الردع للناس إذا رأوه مقتولا. فإن القتل بالسيف يجمع أمرين، يجمع أمران: الأمر الأول أنه أسرع في زهوق الروح، والأمر الثاني أن فيه التنكيل للناس والردع للناس إذا رأوه مقتولا. هذه الطريقة. هل هذه الطريقة منصوص عليها؟ جاء حديث: لا قود إلا بالسيف، لكنه لا يصح، حديث ضعيف من جميع طرقه. وبناء على هذا فالمعول في هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فقتله بأي طريقة يحصل بها الإسراع في زوق الروح. وبناء على هذا لو تعذر السيف نقول: ننتقل إلى طريقة أخرى يحصل بها إزهاق الروح بأسرع ما يكون ولا يحصل بها تعذيب فتكون جائزة. بل لو وجد في المستقبل أو في هذا العصر طريقة أفضل من السيف فإننا نستخدمها. إذا ليس هناك تعبد باستعمال السيف في قتل من يستحق القتل، وإنما المعول على هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فأي طريقة يحصل بها الإحسان في القتل فهي المعتبرة. وبناء على هذا فلا يجوز أن ننتقل من طريقة هي أفضل إلى طريقة دونها. إذا كانت هناك طريقة يحصل بها شيء من التعذيب وتأخر زهوق الروح نقول هذا لا يجوز، يجب أن نبدأ بالطريقة التي هي أيسر من غيرها. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا في تذكية البهيمة، فإنه يؤمر بذبحها بطريقة فيها إحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يحد السكين حتى يحصل بذلك الإجهاز عليها بسرعة ولا تتعذب. جاء في هذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، يعني السكاكين، وأن توارى عن البهائم. وقال: وإذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع في الذبح، لا كما يفعل البعض إذا أراد أن يذبح يكرر عليها الذبح بالسكين ويحصل لها تعذيب. لا، الذي يحسن الذبح ربما بحركة واحدة أو حركتين بالكثير، وإذا به قد أجهز عليها. هذا كله لماذا؟ لأجل ألا يحصل التعذيب لهذا الحيوان. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 18. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث اشتمل على وصية عظيمة جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاث جمل. الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. اتق الله أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه. وعرف طلق بن حبيب التابعي رحمه الله التقوى بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأعلى درجات التقوى أن يفعل المرء الواجبات ويترك المحرمات ويترك المشتبهات ويفعل المندوبات ويترك المكروهات. هذا إذا حققها العبد فقد بلغ المرتبة العليا من التقوى، وإلا فالمرتبة الواجبة أن يترك الحرام ويفعل الواجب. وهذه ليست هينة كما قد يظن البعض، ترك جميع المحرمات وفعل جميع الواجبات هذا من يقدر عليه إلا من وفقه الله وأعانه. يقول الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. لو كان لك شريك في تجارة هو شحيح بخيل يحاسبك محاسبة إيش؟ شديدة. فكذلك أنت ينبغي أن تحاسب نفسك محاسبة شديدة. لم يزل السلف رحمهم الله تعالى يتواصون بالتقوى، فإن التقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان يوصي الأمراء إذا أرادوا أن يخرجوا للجهاد يوصيهم بتقوى الله عز وجل وبمن معهم خيرا. ومما ورد عن السلف في التواصي على التقوى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من لازم التقوى العلم بما يتقى، من لازم التقوى العلم بما يتقى، فإن الجاهل قد يقع في الحرام وقد يترك الواجب، هذا كيف يتقي الله عز وجل وهو جاهل؟ إذن لا بد لمن أراد تحقيق التقوى أن يكون عالما بما أمر الله جل وعلا فيفعله، ويكون عالما بما نهى الله عز وجل عنه فيجتنبه. قال في الجملة الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بعد أن أوصاه بتقوى الله عز وجل، والإنسان ضعيف مهما اجتهد في تقوى الله قد يحصل منه الزلل وتحصل منه المعصية، كيف يتعامل مع هذه المعصية؟ قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. تلحظ في هذا الحديث أنه يحصل محو هذه السيئة بغير توبة. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله هل هذه الحسنة هي التوبة لما قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ما هي هذه الحسنة؟ التوبة حسنة، هل المراد أنه يتوب؟ كون يتوب بالاتفاق، من تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن ظاهر هذا الحديث أنه إذا فعل حسنة ليست هي التوبة فإن الله عز وجل يمحو عنه السيئة التي فعل. فمثلا لو تكلم بكلام محرم ثم تصدق هذه حسنة، هذه الحسنة إيش؟ تمحو السيئة، وهذا من كرم الله عز وجل وإحسانه إلى عباده. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الصحيح وفي غيره أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا ظاهر هذا الحديث أن من فعل الحسنة ولم ينوي بها أن تكفر عنه السيئة أن الله عز وجل يكفر عنه، وهذا أيضا من فضل الله جل وعلا، لأنه ما ذكر ما قيدها بأن ينوي بفعل الحسنة تكفير السيئة. إذن هذا كله من كرم الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده. الجملة الثالثة وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بالأخلاق الفاضلة في قولك وفي فعلك. والخلق الحسن عرف بعدة تعريفات، منها كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. فمن كف أذاه عن الناس وبذل لهم الندى يعني العطاء من الخير وصبر على أذاهم واستقبلهم بوجه طلق فهذا هو الذي قد حسن خلقه. الخلق الحسن من خصال التقوى، فلماذا خص بالذكر؟ واضح، قال اتق الله حيثما كنت. أليس الخلق الحسن داخل في تقوى الله عز وجل؟ فلماذا خص بالذكر؟ يقال إنه خص بالذكر لأن البعض قد يظن أن تقوى الله جل وعلا خاصة بالتعامل مع الله جل وعلا في العبادات، وأما التعامل مع الناس فقد يظن أنه ليس بداخل في التقوى، فلهذا خص بالذكر. قيل وخالق الناس بخلق حسن. أيضا يجاب عن هذا أو يعني يوضح هذا أنه ليس كل من اتقى الله عز وجل بالتعبد له سبحانه يكون حسن الخلق مع الناس، بل إن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا يقول الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مع أن الخلق داخل في الدين، لكن لماذا نص على الخلق؟ لأنه ليس كل من كان متدينا تكون أخلاقه حسنة، ولا شك أنه ينبغي بل يتأكد في حق أهل التقوى والصلاح وطلاب العلم أن يكونوا هم أصحاب الأخلاق الفاضلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث عظيم يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية، وهي من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وقد أفرده ابن رجب رحمه الله تعالى بالشرح في رسالة بعنوان نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وذكر خلاصة هذه الرسالة في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم. قوله يا غلام، هذا لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام، وفيه من الأدب ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار وعنايته بتعليمهم ما ينفعهم. تأمل أن هذا الحديث العظيم وما فيه من الجمل العظيمة التي هي أصول في الدين يخاطب بها من؟ غلام لم يبلغ بعد، فلا تحتقر الصغار تقول هؤلاء لا يفهمون، لا، علمهم ما يستوعبونه ويفهمونه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأذكياء وأهل الفهم والفطنة، فوجه له عليه الصلاة والسلام هذا الكلام العظيم. قال إني أعلمك كلمات، المراد بالكلمات يعني جمل، فإن الجملة يطلق عليها كلمة، كما في قولهم كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله جملة، ولهذا قال ابن مالك في ألفيته وكلمة بها كلام قد يؤم يعني يقصد. وفيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أتى بالكلام مجملا لأجل أن تتشوف النفوس إلى التفصيل والبيان، قال إني أعلمك كلمات، تتشوف النفس، ثم قال احفظ الله يحفظك إلى آخره. قوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظ حدوده وشريعته باتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه، ومن لازم ذلك أن يكون على علم بما يحب الله جل وعلا وعلى علم بما يكره الله جل وعلا فيجتنبه. حفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان، حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان. النوع الأول حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وفي ماله وفي أهله ونحو ذلك، وهذا دل عليه قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، فمن حفظ الله عز وجل حفظه من كل أذى. ومن حفظ الله عز وجل لعبده مما يدخل تحت هذا النوع الأول أن يحفظه في ذريته بعد موته، كما قيل في قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، أنهما حفظا بصلاح أبيهما. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. النوع الثاني من حفظ الله عز وجل لعبده وهو أعظم من الأول وأشرف، وهو أن يحفظ الله العبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيموت على التوحيد والسنة. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تقدم بيان معناها، ومعنى تجده تجاهك يعني تجد الله عز وجل أمامك، فهو معك يدلك ويرشدك إلى كل خير ويصرف عنك كل شر. هذه المعية هي المعية الخاصة، فإن معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. أما المعية الخاصة فهي تقتضي النصر والتأييد والحفظ، وأما المعية العامة فهي تقتضي الإحاطة والعلم من الله عز وجل بعباده. قال: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله جل وعلا، ولا تسأل المخلوق شيئا مهما أمكنك ذلك. وقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على ألا يسألوا الناس شيئا، قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. خرجه مسلم. لكن إذا قدر أن الإنسان احتاج إلى سؤال الناس، يعني على الوجه الذي يجوز له أن يسأل، وهذا إنما يكون فيما يقدر عليه المسؤول، يعني إذا سألت أحد الخلق في أمر يقدر عليه وكان يجوز لك أن تسأل، فإنه حينئذ تعتقد أنه سبب من الأسباب، وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، فإن شاء جل وعلا جعل هذا السبب نافعا، وإن شاء جعله لا ينفع. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت العون فلا تطلبه إلا من الله عز وجل. وأما إذا استعنت بمخلوق في أمر يقدر عليه فتعتقد أنه سبب كما تقدم، قد ينفع وقد لا ينفع. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فإنهم لن ينفعوك إلا بما قدره الله لك وكتبه لك. فهذا فيه أن نفع الخلق الذي النفع الذي يأتي للإنسان من المخلوق فإنه مقدر من الله عز وجل، وهو بقضاء الله جل وعلا وقدره، هذا في الحقيقة. وإن جرى هذا النفع على يد المخلوق فإنما هو في الحقيقة من الله جل وعلا، وهذا يدعونا إلى أن نعتمد عليه سبحانه وتعالى ولا نلتفت إلى المخلوقين. وإن استعنا بمخلوق نستحضر أنه سبب من الأسباب. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا فيه أن الإنسان إذا ناله ضرر فإنما هو بقضاء الله جل وعلا وقدره، فترضى بما قدر الله عليك من هذا البلاء. وكون الإنسان يرضى بالبلاء الذي يصاب به هذا لا يعني أنه لا يبذل الأسباب في رفع البلاء عنه أو في أخذ حقه ممن ظلمه، لكن في حقيقة أمره واعتقاده يعتقد أن هذا بقضاء الله جل وعلا وبقدره. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني ما كتبه الله جل وعلا قد فرغ منه منذ زمن بعيد، فرفعت الأقلام وجف المداد الذي كتب على هذه الصحف، ولا تبديل لكلمات الله. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، هذا بمعنى احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني قم بحق الله عز وجل في وقت الرخاء، في وقت الصحة، في وقت العافية، فإنك إذا أصابتك الشدة فإن الله عز وجل يرفعها عنك، وإن الله عز وجل يكشف ما وقع بك من الكرب. وقد فسر قول الله عز وجل في قصة يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قيل: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء، كما قاله غير واحد من المفسرين. وقال قتادة: فلولا أنه كان من المسبحين كان كثير الصلاة في الرخاء فنجاه الله بذلك. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. والعبد ضعيف إذا كان في حال عافية يغفل عن دعاء ربه جل وعلا، أما إذا ابتلي فإنه يلح على ربه بالدعاء، فيقال له أيضا في حال الرخاء: لا تغفل عن دعاء ربك والتضرع إليه، فإنك بحاجة إلى لطفه وإحسانه ورحمته في كل لحظة. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أي اعلم أن ما قدر الله عز وجل ألا يصيبك فلن يصيبك، وما قدر أن يصيبك فلا بد أن يصيبك، لأن ما قدر الله عز وجل لا بد أن يقع. إذا وقعت المصيبة فإن للمؤمن بالقضاء والقدر درجتين، إذا وقعت المصيبة فإن للمؤمن بالقضاء والقدر درجتين. الدرجة الأولى أن يرضى بما قدر الله من البلاء، ودرجة الرضا درجة عالية رفيعة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بقضاء الله وقدره قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن الله لم يقضي قضاء إلا كان له خيرا. عجبت للمؤمن إن الله لم يقضي قضاء إلا كان خيرا له، أخرجه الإمام أحمد. هذا فيه أن ما يقدر الله عز وجل عليك فهو خير أيا كان. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد فهذا يدعونا إلى الرضا بما قدر الله. لكن ما المراد بالرضا؟ قد يشتبه الرضا بالصبر. الفرق بينهما أن الرضا ألا يتمنى غير ما هو عليه من شدة أو رخاء، أما الصابر فقد يتمنى خلاف ما هو عليه من هذه المصيبة التي أصابته. هذا الفرق بين الصبر وبين الرضا. الرضا ألا يتمنى خلاف ما وقع، وهذه مرتبة عالية لا يوفق إليها إلا من وفقه الله عز وجل. الدرجة الثانية وهي درجة الصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا. الرضا مستحب ليس بواجب، أما الصبر فإنه واجب. والصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن فعل ما ينافي الصبر كشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. هذا فيه الحث على الصبر وأن الصابر موعود بالنصر، وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في الله. قال: واعلم أن الفرج مع الكرب. الفرج يعني انكشاف الشدة، فكلما اشتدت الأمور وزاد البلاء فإن الفرج يأتي بعد ذلك برحمة الله ولطفه. ولهذا قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن مع العسر يسرا. هذا منتزع من قول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال الله جل وعلا في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا جاء العسر فتنتظر بعده اليسر والفرج من الله جل وعلا. أقف على هذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعلنا جميعا موفقين مسددين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.